يقولون بأن المعركة الأخيرة ستقوم في سهل صغير في فلسطين الذي يسمى بسهل مجيدو، وينسبون إليها حصول معركة هرمجدون المشهورة عندهم، ويروجون الآن أنها بين النصارى والمسلمين، ويعملون الأفلام السينمائية الكثيرة أنتجت حول هذا الموضوع. وبنى اليهود السورة وقضية الشمعدان السباعي والتابوت الذي يقولون بأنه يعرفه نفر قليل منهم في أثيوبيا، يعرفون مكانه، والمذبح قد عمل، والبقرة الحمراء قد ولدت، وخيمة العهد قد نسجت، وهكذا قاموا بتنفيذ النبوءات التي لديهم. ولسنا ننكر أن بينهم تيارات متعارضة، فعندهم هؤلاء الذين يسمون بالأصوليين بالإضافة إلى العلمانيين، وبينهم تضاربات، يعملون على خطين، ولكن في النهاية المسلمون هم الضحية وهم المستهدفون. فالأصوليون يريدون إعادتها بالقوة وهدم الأقصى وبناء الهيكل بالقوة وطرد المسلمين بالقوة من القدس. وأما الآخرون فإنهم يرون إقامة ذلك بالسلام، وكذلك يهدفون إلى احتلال منطقتنا اقتصاديا والهيمنة عليها تكنولوجيا، وفي النهاية الهدف واحد، السيطرة على المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على بعض ما لديهم ومن تلاعبه بهم، أي من تلاعب الشيطان باليهود، أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال، فهم أكثر أتباعه. والأمم الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان، فإنهم وعدوا به في كل ملة. فإذا كل من المسلمين والنصارى واليهود ينتظرون منتظرا في آخر الزمان، لكن اليهود والنصارى يعملون لنصرة هذا الذي سيخرج فيهم كما يزعمون، والمسلمون مع الأسف قاعدون لا يعمل منهم إلا النفر القليل، وبعضهم كما قلنا يخدرون أنفسهم بالقراءة في بعض نبوءات المستقبل وتطبيقات سخيفة للنصوص على الواقع. فأينما أمر الله به سبحانه وتعالى من العمل للإسلام والقيام بحمله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إن هناك خشية من شن المتطرفين من اليهود، وكلهم متطرفون ولكن في اتجاهات شتى، بالقيام بهجمات على المساجد الإسلامية في نهاية الألفية، القيام بتدمير المسجد الأقصى لإقامة الهيكل، والعلمانيون منهم يخشون من ذلك لأنه يؤدي في نظرهم إلى تفجير المنطقة وقيام حرب ليست محسوبة النتائج بالنسبة لهم، وهم يفضلون أن يهيمنوا بالسلم بزعمهم هيمنة اقتصادية ومالية وتقنية. ولذلك فحذر هؤلاء من بني قومهم من القيام بشيء من العنف ليس لأجل سواد عيوننا، وإنما لأجل أنهم يرون أن هذا استعجال. وما الذي سيحدث؟ الله أعلم بذلك. هل سينتصر الأصوليون والإنجيليون من اليهود والنصارى ويحققون ما يقولون عنه بالقوة ويهدمون الأقصى ويقيمون الهيكل؟ الله أعلم به. وإذا حدث فهو شر في الظاهر، ولكنه قد يكون خيرا من جهة إشعال جذوة الجهاد في سبيل الله وقيام المسلمين بالحمية للدين حينئذ. أو أن الذي سيحدث هو أن يكسب العلمانيون منهم الجولة في قضية السيطرة على الموقف بالسلام والتعايش بين أهل الملل كما يقولون، وهؤلاء الذين ينادون بالإخاء العالمي والسلم العالمي والملة الإبراهيمية ويريدون تحطيم عقيدة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وتحطيم عقيدة ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، وتحطيم عقيدة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهؤلاء على أي حال يريدون إذن تحطيم المسلمين سواء كان بالعنف أو باللين. ونحن ينبغي علينا أن نعود إلى ربنا وأن نقوم بحقه علينا وأن نعلم ماذا يريد أولئك القوم أن يفعلوا، وأن نعد أنفسنا إعدادا عقديا وإيمانيا وعلميا ونفسيا لأي طارئ. وكذلك أيها الإخوة، فإن هذه الألفية التي سيحتفلون بها هو عيدهم وليس لنا به شأن على الإطلاق، ولكن مع الأسف يشارك كثير من المسلمين الكفرة بالاحتفال في الأعياد. وإذا كنا نرى مشاركة أبنائنا وبناتنا في عيد الحب الفالنتاين أو في الهالوين أو في رأس السنة أو في غير ذلك من أعياد الكفار، فكيف سيكون الحال في هذا العيد القادم الذي هو عندهم عيد ألفي، عيد عظيم وكبير وضخم قد حشدوا له من الإمكانات العظيمة لنقله وتعميمه على العالم. وإذا كان كثير من المسلمين قد اغتروا ببهرج أعداء الله وخاصة النصارى في أعيادهم الكبرى كالكريسمس وعيد رأس السنة الميلادية، ويحضرون احتفالات النصارى بها في بلادهم ويسافرون إليهم، وبعض المسلمين ينقلونها إلى بلادهم ويقيمونها، فإن البلية الكبرى والطامة العظمى أيها الإخوة، وهذا هو الشاهد الكبير من الموضوع، ما يجري حاليا من استعدادات عالمية على مستوى النصارى للاحتفالات الكبرى بنهاية الألفية الثانية والدخول في الألفية الثالثة. وإذا كانت الأرض تعج باحتفالات النصارى في رأس كل سنة ميلادية، فكيف سيكون احتفالهم بنهاية هذه الألفية؟ إن هذا الحدث سيحولونه إلى مناسبة ضخمة جدا لن يحتفلوا به في قبلتهم، في قبلة ديانتهم الفاتيكان، بل سينقلونه إلى بيت لحم في بلاد المسلمين، وسينتقل إليها أئمة النصارى من جميع الأنواع، الإنجيليون منهم والمعتدلون بزعمهم والعلمانيون، لإحياء تلك الاحتفالات الألفية التي تنشط جميع الوسائل المرئية والمسموعة للحديث عنها في هذه الأيام. إن هؤلاء الملايين الذين يتوقع حضورهم إلى ذلك المكان برئاسة يوحنا بولس الثاني كبير الشرك النصراني في هذا الزمان إلى موقع الاحتفال بتعميد المسيح بزعمهم، حيث عمده يوحنا المعمدان أن يحيى عليه الصلاة والسلام في نهر الأردن، سيشارك فيه كثير من المسلمين. مع الأسف الشديد، بل إن الحجوزات من قبل المسلمين في هذه المناسبة قائمة على قدم وساق، سينتظرون نهاية الشهر الكريم أو قبل نهاية الشهر الكريم للانطلاق إلى تلك الاحتفالات الشركية والكفرية التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها أشد تحذير، وأخبر الأمة أنها ستتبع من كان قبلها من اليهود والنصارى حذو الكذة بالكذة، حتى لو دخلوا جحر ضب ستدخله هذه الأمة وراءهم. إن هذه الأعياد التي جاء التحذير منها في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية، والتي اعتنى الشارع اعتناء بالغا بتبيين بطلانها وتحريم احتفالنا معهم بها، سيخالف هذا الحكم كثير من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، فكيف يجوز لنا أن نشارك غيرنا باحتفال شركي؟ احتفال هو من ميزات تلك الأمة الضالة التي أخبرنا اليهود، التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. أيها المسلمون، إن القضية تحتاج بحق إلى استعداد عقدي لتلك المواجهة. إن المسألة تحتاج منا بحق إلى وقفة جادة في طريق التشبه بالكفار لقطعه. التشبه بالكفار من أمراض المسلمين في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اعتقادا صحيحا، وأن يباعد بيننا وبين التشبه بالضالين والمغضوب عليهم، وأن يجعلنا سلما لأوليائه وحربا على أعدائه. نعادي من عاد الله ونوالي من والى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شرع لنا من الدين ما رضي به سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله، أشهد أنه رسول الله صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن ربنا عز وجل قد قال في محكم تنزيله: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي عيدا يختصون به. ولذلك فإنه ليس لنا مطلقا أن ندخل في أعيادهم ونحضرها ونهنئهم بها، أو نقبل تهنئتهم لنا بأعيادهم، وكذلك ليس لنا أن نشاطرهم فرحة، ولا أن نشاركهم بهدية، ولا أن نهنئهم تهنئة، ولا أن نقبل منهم تهنئة، ولا أن نحضر لهم مجلسا لعيدهم أبدا، لأنه رمز كفرهم. قضية الأعياد قضية عقدية دينية، وليست قضية عامة من قضايا العادات والتقاليد، وإن ظن ذلك بعض من لا علم لديه. عباد الله، إن المسلم الغيور ليحذر وأهله وأطفاله من أي نوع من أنواع الفرح أو المشاركة بأعياد أولئك القوم. ونحن نعلم أننا في آخر الزمان، وأن طغيان الكفرة قد حصل، ورقة الدين عند المسلمين قد حصلت، ولكن لا يجوز لنا الاستسلام أبدا. لقد ألف علماؤنا الكتب الكثيرة في بيان تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم كتبا مستقلة أو فصولا في كتب. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وألف الذهبي رحمه الله رسالته تشبيه الخسيس بأهل الخميس، ويقصد بأهل الخميس أولئك الضالون، أولئك الضلال من النصارى الذين يحتفلون به، وما حدث من تشبه بعض المسلمين بهم في ذلك المقام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بعد أن عد أمورا من احتفالاتهم: وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله، ويقصد الدين المحرف طبعا. ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما رأيت من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم. وبعض أعيادهم قد تحول في العصر الحاضر إلى اجتماع كبير له بعض خصائص عيدهم القديم، يشارك كثير من المسلمين في ذلك دون علم. أعياد مأخوذة من الكفرة كأولمبياد اليونان ومهرجانات الفرس، وكثير من المسلمين يتشبهون في قضية المهرجانات بتلك الأعياد المجوسية، مع أن هذه اللفظة جاءت من قبل أولئك المجوس الكفرة، هي أعيادهم يطلقون عليها مهرجانات. وكما قلنا أيها الإخوة، فإن أولئك النصارى الذين قد أعدوا العدة لاحتفالهم الكبير في هذا الوقت قد ملأوا الدنيا ضجيجا، ويريدون منا أن نشاركهم باسم الإنسانية تارة، وباسم العولمة تارة، وباسم الكونية تارة، وباسم التآخي بين الأديان تارة، وباسم الانفتاح على الطرف الآخر وتلقي ثقافته تارة، وباسم السلم العالمي تارة، وباسم الملة الإبراهيمية تارة. وهكذا يريدون أن يضيعوا تميز المسلم بعقيدته، يريدون أن يفقدون المبدأ المذكور في قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فيريدون منا أن نضيع البينة وأن نفقد البينة وأن نغتر وننخدع. إن هذه الاحتفالات التي ستنقل بالصوت والصورة الحية من أقصى الأرض إلى أدناها ستقوم بها وسائل إعلامهم، وهي أقوى وأقدر مما عند المسلمين بكثير، وستشارك في ذلك القنوات الفضائية، ستنقل مناسبات الكفر، عيد ميلاد المسيح لديهم الذي يسمى بالكريسمس في 25 ديسمبر، وبعده بقليل عند الأقباط، يجددون فيه الذكرى بزعمهم، ويقدمون الهدايا في العيد، كانوا يسمونها باسم القديس نيكولاس، ثم حل البابا نويل محل القديس نيكولاس، فتنتشر هدايا الأطفال في المتاجر والمحلات، ويدخلها المسلمون، أطفالهم يعرفون جيدا من هو بابا نويل وهداياه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونصارى فلسطين من القديم يجتمعون ويتجاورون ليلة عيد الميلاد في بيت لحم لإقامة قداس منتصف الليل، ومن شعائرهم احتفالهم بأقرب يوم أحد ليوم 30 نوفمبر، وهو عيد القديس أندرواس بزعمهم، أول أيام قدوم المسيح عليه السلام عندهم، ويصل العيد ذروته بإحياء قداس منتصف الليل، وتزين الكنائس، ويغني الناس أغاني عيد الميلاد تبا لهم، يدخلون المعازف وآلات له في دور عبادتهم، ويتقربون إلى الله بزعمهم بالأغاني والموسيقى والاعتقادات الباطلة كإحراق كتلة من جذع شجرة عيد الميلاد، ثم يحتفظون بالجزء غير المحروق، يقولون إن ذلك يجلب الحظ. وعيد رأس السنة تحتفل به الطوائف عندهم، تنقل الاحتفالات، وستستحوذ على معظم الأخبار والبرامج التي تبث، والنصارى في تلك الليلة لهم خرافات كثيرة، وهم الذين يوصفون بصناع الحضارة الحديثة، ولكن يقولون الذي يحتفي آخر كأس من قنينة الخمر بعد منتصف تلك الليلة سيكون سعيد الحظ، وإن كان عازبا فسيتزوج الأول من رفاقه في تلك السهرة. ومن الشؤم دخول منزل ما يوم عيد رأس السنة دون أن يحمل المرء هدية، ويعتقدون بأن كنس الغبار إلى الخارج ليلة يوم رأس السنة يكنس معه الحظ السعيد، وأن غسل الثياب والصحون في ذلك اليوم من الشؤم وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة. أيها المسلمون، لقد جاءت الأخبار بأن الأقمار الصناعية تستعد لبث احتفالات ذلك اليوم، يبدأ من قبل 23 من ديسمبر ويمتد حتى 9 من يناير، بزعمهم أو بزعم النصارى العرب أنهم سيأخذون في الحسبان احتفالات الأرمن واحتفالات المسلمين بعيد الفطر. إذن هم سيؤخرون مدة الاحتفال أو يطيلون مدة الاحتفال لكي يستطيع المسلمون بعد الصيام وعيد الفطر أن يشاركوهم في ذلك. وستقوم شركات التكنولوجيا المتطورة بتقديم أحدث إنتاجها من عروض الليزر على جدران الأبنية العالية، وستقام الشاشات الرقمية العملاقة التي ستنقل احتفالات العالم لحظة بلحظة على مدار الساعة، وهكذا تقدم تلك الاحتفالات على الملأ، وسيراها أبناء المسلمين وأطفال المسلمين ويقولون نراعي وجود خيمة إفطار رمضانية ونمنع شرب الخمر حولها. وبعد ذلك ماذا سيحدث في الليل إذا انتهى الإفطار، وماذا سيحدث بعد عيد الفطر؟ وقد وصلت أسعار وجبات العشاء في ذلك اليوم إلى مبالغ خيالية، ومما يتوقعون حدوثه أيضا ازدياد حالات الانتحار إلى 10 أضعاف في رأس السنة، سيتضاعف هذا في هذه السنة. وبعض طوائف النصارى يعدون العدة لعمل ما في أرض فلسطين، وقد باعوا ممتلكاتهم وذهبوا إلى هناك، ولعلهم يريدون القيام بهجوم أو انتحار جماعي. ولكل مذهب كفر طريقة يعبر بها عن احتفالاته أو عن عصيان هذه المناسبة لديه. أيها الإخوة، إنما سنرى ونسمع إن عشنا أمورا كثيرة من الكفر والضلال ومن الخنا والفجور والفحشاء والسكر والعربدة، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وسائر المسلمين من كل سوء. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا بعقيدته ودينه. اللهم ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم إنا نعوذ بك من التشبه بالكفار، اللهم إنا نعوذ بك من التشبه بالكفار، ونعوذ بك من الخزي في دار البوار. يا عزيز يا غفار، اللهم اغفر ذنوبنا واغسل حوبنا، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في هذا الموقف العظيم والساعة العظيمة واليوم المبارك، أن تخزي الروس النصارى يا رب العالمين. اللهم ابطش بهم، اللهم أنزل بهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك، فرق شملهم وشتت جمعهم وزلزل الأرض من تحتهم، وأنزل عليهم عذابا من فوقهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم قتلهم تقتيلا وشردهم تشريدا، اللهم قضمر دولتهم، اللهم اهزم ملكهم، اللهم اهزم جيوشهم. اللهم إنهم فتكوا بإخواننا في الشيشان وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك العزيز الجبار وهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان، واجمع كلمتهم على الحق والإيمان يا رحيم يا رحمن، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا أرحم الراحمين. عباد الله، بعد كل ما سمعنا يجب علينا وعلى كل فرد منا أن يحذر مما سيحتفل به النصارى واليهود، وأن يستعمل التوعية في تحذير إخوانه من مكرهم. إن هذا واجب علينا، وعلينا التصدي لأي محاولة منهم لإدخالنا في احتفالاتهم، وأن نكون على يقظة تامة ووعي كامل بما سيفعلونه. إنهم يوزعون أناجيلهم، وإنهم يدعوننا لكفرهم ليلا ونهارا، ويريدون أن نشاطرهم في احتفالاتهم، ولكننا أصحاب عقيدة وأصحاب مبدأ وأصحاب دين. إننا مسلمون أولا، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك إلى آخر الحياة. فهذه المسؤولية مسؤوليتنا جميعا، ونحن على مقربة من شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بلوغه، وأن يتم علينا النعمة بصيامه وقيامه، وأن يجعلنا قبله وبعده من التائبين ومن عتقائه من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يقول السؤال: ما هو موقفنا من أعياد الكفار القادمة في احتفالات عام 2000؟ طيب، هذا الجواب أو هذا المسألة سبق ذكرها في الدرس، لكن نعيد الإجمال والتأكيد على بعض النقاط لأهميتها. فأقول: الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن هذه الأعياد القادمة وهي الاحتفالات الألفية قد يقدم فيها بعض الكفار على أعمال تتعلق بعقيدتهم في عام 2000، مثل اعتداءات على مقدسات المسلمين كالمسجد الأقصى وغيره، أو إقامة صروح كفر يعتقدون إقامتها في هذا الوقت، أو انتظار غائب يعتقدون أنه يأتي وينزل في هذا الوقت. والعلمانيون منهم إن صح التعبير لا يريدون أن تحدث مفاجآت وينقلب السحر على الساحر كما يقولون، وتحدث مواجهات بين المسلمين والكفار ليست محسوبة النتائج، فلا يريدون عمل مواجهة بالقوة، لكنهم يريدون إغراقنا بمعتقداتهم وأعيادهم، وإشراكنا في احتفالاتهم رغما عنا. فينا وبين سيغرقون بما ينقلون في فضائياتهم المناطق في العالم بشعائر احتفالاتهم وطقوسهم وتلك المظاهر من البهجة والسرور التي يظهرونها، زائد الفواحش والمنكرات والرقص والحفلات الغنائية والفرق العالمية والموسيقية وعروض الليزر والأنوار الكثيرة والألعاب النارية ونحو ذلك من الأشياء. سيحرصون على إغراقنا في أجواء احتفالات عيد الميلاد، لكن بعضا منهم يمكن أن يعملوا أعمالا فيها استعمال القوة أو انتحار جماعي لبعض فرقهم الدينية بناء على أسس يعتقدونها. إذا ما جاء المسيح أو ما حصل ما ينتظرونه يمكن أن يعملوا انتحارا جماعيا، لكن الغالب أن هذا العيد سيمضي عندهم بقضية مجون وخلاعة وكفر وشرك وإظهار المعتقدات الباطلة والكنسية والطقوس الوثنية وغيرها. ونحن ينبغي أن نستعد لأي مفاجأة، لكن اتجاههم العام الآن يشعر بهذا إغراق العالم بأجواء الاحتفالات أكثر منه إحداث مواجهة عسكرية مع المسلمين مثلا، لأنه ربما لم يأتي الوقت المناسب لزعمهم لذلك. لكن الله غالب على أمره، ولا يعلم الغيب إلا الله، والله عز وجل يفعل ما يشاء، يمكن يحدث أي شيء. ولذلك فالمسلم يجب أن يكون مستعدا نفسيا، يأخذ بجميع أنواع الاستعداد، وعلى رأس ذلك التسلح بالإيمان والتوحيد، منافاة الشرك والكفر، ومعاداة أهله، والابتعاد عن التشبه بهم. فما هو موقفنا من أعيادهم القادمة، الاحتفالات الألفية؟ أولا اجتناب حضورها، لما جاء من الأدلة الكثيرة على ذلك، والمانع منه دين الإسلام وما جاء فيه من الأدلة. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليس موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في ذلك العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ أليس من يشركهم في العمل أو بعضه قد تعرض لعقوبة ذلك واستجلب سخط الجبار عليه؟ وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. عند قولي حشر معهم علق ابن تيمية فقال: وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه. طيب، وإذا قلنا يا إخوان، إذا قلنا لا نحضر، فإن ذلك يقتضي أيضا أن لا نشاهد، والذين لا يشهدون الزور. قال المفسرون: أعياد الكفار لا نحضر ولا نشاهد، لا بأشخاصنا ولا بالصوت والصورة المنقولة. وهذا الذي قلنا قبل قليل وحذرنا: مسألة أن تترك نساءك وأطفالك يرون الاحتفالات المنقولة فضائيا، هذا فيه إدخال الفرح على نفوس الأطفال بمناسبة الكفر والأعياد الشركية، والانجذاب والتعلق بذلك. ولدك، بنتك، بنت من الذكر، ذكران وإناث من أولادك، يمكن أن يعجبوا بالكفار واحتفالاتهم وأعيادهم، بل يطلبون المشاركة، بل يطلبون منك أن تأتي لهم بشجرة عيد ميلاد، أو تأتي لهم بحلويات خاصة مما يفعلونه، أو بابا نويل ما يأتي به بابا نويل. هذا كله يمكن أن يحدث نتيجة المشاهدة، تركهم يشاهدون ذلك عبر القنوات. هذه قضية يجب الاهتمام بها أشد الاهتمام. ثم إننا نجتنب موافقتهم في أفعالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة، ما نأخذ إجازة ولا نعطل الأعمال ولا نطلق الدكاكين ولا المحلات ولا الشركات ولا المؤسسات، لا في المعيشة ولا في العبادة، ولا يحل فعل وليمة ولا إهداء ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، لا تبيع ديك رومي لهم بمناسبة أعيادهم، ولا شجرة عيد الميلاد، ولا زينات وأضواء وأنوار من النوع الذي يستخدمونه، وكذلك لا تبيعهم دوابا مما أو لا تبيعهم حلويات من النوع الذي يستعملونه، وشيء مثل العكاز وشيء مثل غيره من الأشياء المعروفة لديهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بيع ما يستعان به على ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم، صبيان المسلمين، من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار زينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. قال الذهبي رحمه الله: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به، فلا يشركوا فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم. وقد ذكر ابن التركمان الحنفي رحمه الله النكيرة والتحذير من يوسع النفقة على عياله في أعياد النصارى، وأن من لم يتب فهو كافر مثلهم، فيما نقل عن بعض علماء الحنفية. وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا. إذا كان عندهم في يوم النيروز يأكلون فاكهة معينة يفعلون، فجاء مسلم فعل مثلهم بقصد التشبه، فكأنما ذبح خنزيرا. بل قال مالك رحمه الله: يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخط واللعنة عليهم. فالله يسخط ويغضب وينزل اللعنة على هؤلاء الذين جعلوا له ولدا وزوجة وجعلوه ثالث ثلاثة. الله عز وجل لا يرضى الكفر. وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكذلك فإننا لا نهدي لهم ولا نعينهم على عيدهم ببيع أو شراء، كما تقدم، حتى قال أبو حفص الحنفي: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. ومعلوم أن هؤلاء الكفرة المشركون النصارى من ضمن ما يفعلونه من طقوسهم طبغ البيض، البيض الملون، فالذي يبيعهم بيضا ليصبغونه فهو مشارك لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيد مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي نهي المسلمين عن ذلك. وابن التركماني قال: فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم. لو قال لك النصراني وصلني إلى مكان الاحتفال عندنا، ما يجوز لك ذلك. سلفني سيارتك أحضر الحفلة، حفلة عيدنا، ما يجوز لك أن تسلفه سيارتك وتعيرها إياه. ومع بالغ الأسف فإن كثيرا من المسلمين من الباعة يتساهلون في هذه القضية، ويبيعون على الكفار هدايا الأعياد من الزهور والعطور، حتى بطاقات التهنئة يا جماعة، ميري كريسمس، يبيعونها عليهم، وبعض ألبستهم التي تفعل في أعيادهم، وشجرة عيد النصارى، وهدايا بابا نويل، وحلويات على شكل صليب أو على عكاز كما يفعلونه. وبعض المتاجرين يرون هذا من باب استغلال الموسم، اربح، النصارى الآن يشترون، بيع واربح، وإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا من إعانتهم على عيدهم وإسهام في إظهاره وإظهار شعائره وإشهارها. ثم إنه يجب أن لا نعين أي مسلم يتشبه بهم في عيدهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعاني المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. افرض جاء واحد مسلم وقال: ليلة راس السنة عندي حفلة، مسلم، ليلة راس السنة عندي حفلة، لا يجوز لك حضورها ولا إتيانها، ويجب أن تنهى عنها. قال: فمن صنع دعوة مخالفة للعادة، مش معنى كل السنة ما فعل، جاء على ليلة 2000 وعمل، لماذا؟ لماذا؟ إذن هذا يقصد لماذا ما فعلها في أي يوم آخر وخصها في هذا اليوم، ولو كان مسلم، ولو كان مسلما. قال: ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هدية. جاك واحد في مناسبة عام 2000 وقال: هذه هدية في مناسبة عام 2000، هذه هدية. ماذا يقصد؟ هذا التاريخ وهذا العيد، فلا تقبل هدية وترد عليه وتقول له: لا أقبل هديتك، مردودة عليك، لأنك أهديتني بمناسبة أعياد الكفار، اتق الله. والمشكلة أيها الإخوة أن هؤلاء القوم سيحاولون التنسيق ما بين أعيادنا وأعيادهم، ويقولون: نضع خيمة رمضانية جنب الكنيسة. واو، خيمة رمضانية جنب الكنيسة، أنتم تسهرون في ليلة رمضان ونحن في الأعياد، ونحن نهنئكم على رمضان، أنتم تهنئوننا على الأعياد، ونحن ممكن نحضر حتى إفطار معكم، إفطار نجي على مائدة رمضان نحضر معكم إفطار رمضان، وتأتون أنتم تحضرون معنا عشاء عيد الميلاد. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا تطع هؤلاء الكفرة أن يفتنوك عما أنزل على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكر، والواجب أن لا يعان هذا المسلم على التشبه بهم. وأما التهنئة بعيدهم فيقول ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، ميري كريسمس، هابي نيو يير، أي عبارة فيها تهنئة، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. لو قلت ميري كريسمس أعظم عند الله أن تقول: مبروك عليك الزنا الذي زنيت والخمر الذي شربت، أهنأك على قتل، إنك قتلت فلان الذي دمه معصوم، أهنئك على أنك زنيت، أهنئك على أنك سكرت، تهنئ بالعيد أشد. قال: وهو بمنزلة أن يهنئه بالسجود للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله عز وجل. وإذا كانت التهنئة بهذه المثابة حرمتها، لماذا يا أخوان؟ لأن فيها إقرار لما هم عليه من شعائر الكفر، لأن فيها رضا، يعلن الرضا إذا قلت: مبارك عليك عيدك وعيده كفريا شركيا، أنت راض ومكر ومهنئ لذلك، تهنئتك إقرار ورضا بما عليه هؤلاء القوم. والله عز وجل قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وتهنئتهم بذلك حرام، سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. وسبق قلنا: لو هنؤونا بأعيادنا الصحيحة الحقة نحن لا نهنئهم، لا يستوون عند الله، نحن على حق وهم على باطل، كما أننا لا نهنئ بعيد شركي بدعي، وإنما نجتنب ذلك كله وليس هؤلاء المسلمين الذين يجاملون في القضية، يجاملون، يقول زميلي في العمل، مديري في العمل، مدير الشركة. نقول ودوا لو تدهن فيدهنون. اتق الله كيف تشارك في المنكر، كيف تقر على باطل، كيف تهنئ بشرك وكفر. وبعض المسلمين يريدون عمل التفاف على الحكم الشرعي، فيقولون نعمل الحفلة بعد عيدهم بأيام. حريم الشيء وحريم العيد ما قبله وما بعده بأيام، فالتأخير القليل والتبكير القليل لا يغني شيئا، بل واضح الوقوع فيه. ولذلك بعض الناس الآن يقول يا أخي أبغى أحتفل بعيد زواجي، لكن حتى لا أقع في المحظور أقدم الاحتفال يوم يومين ثلاثة، أحتفل بعيد ميلاد الولد أقدمه أسبوع بس نفرح الولد وأصحاب الولد ونأتي بالكيك والشمع ونطفش. فنقول ما يغني هذا التأخير والتقديم، لأنه حيلة. ما هو الباعث لذلك؟ احتفالك بمولده فقط، لتقدم وتؤخر، لكن في الحقيقة هو احتفال بمولده، احتفال بدعي. ثم أيها الإخوة، يجب علينا أن نجتنب أسماء أعياده كما قلنا في قضية مهرجان وغيره، ولا نقبل هداياهم في أعيادهم من اللحوم التي ذبحت لأجلها. وأما الحلوى والفاكهة فقد ورد فيها نص خاص عن الصحابة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها قالت إن لنا آضارا، ناس لنا بهم علاقة رضاع، من المجوس، وإنه يكون لهم في العيد فيهدون لنا. فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وقال أبو برزة يفتي من كان له سكان مجوس يهدونه في النيروز والمهرجان، ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان غير ذلك فردوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم، لكن اللحوم المذبوحة لأجل عيدهم لا يجوز قبولها. أما هدية الكافر عموما هذه فيها تفصيل، فإذا لم يوجد فيها محذور شرعي من إهانة المسلم، الإزراء عليه، جعله موضع الذليل، أو كان الهدية في نفسها شيء محرم كصليب أو صورة ذوات الأرواح ونحو ذلك، فالأصل أنه يجوز أخذها ما لم يكن هي محظور شرعي. ومن المحظورات الشرعية لحوم تذبح بمناسبة أعيادهم. وأما صيام أعيادهم فقد تقدم الكلام أننا يجب أن نمر أيام أعيادهم بشكل عادي تماما كما يمر أي يوم آخر من سائر الأيام. وابن قدامة رحمه الله قد تكلم على قضية الصيام في عيدهم بأن ذلك لا يفعل، لا صيام، لا يخصصه بالصيام، ولا نحتفل به ونظهر فرحة. هذا ملخص موقف المسلم من أعياد الكفار. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا من المتقين وأن يباعد بيننا وبين أسباب سخطه، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.